Amen. الله الله الله الله في الحج الله الله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا سماعون للكذب أكالون للسحت Oh. السلام عليكم الله. فلا تخشوا الناس I'm

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. يا أيها يا أيها الذين

صدق الله العظيم.